بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، ثم أما بعد. مع العقيدة الطحوية، كتاب تربية الإيمان بالعقيدة الإمام الطحوي عليه رحمة الله قال: ونؤمن بالملائكة والنبيين. نؤمن بالملائكة تكلمنا عنهم في الدرس الماضي، والنبيين، النبي هو من نبئ بوحي من الله تبارك وتعالى، أرسل الله إليه ملكا بوحي من الله عز وجل. الأنبياء عددهم لا حصر له، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فكل الأمم جاءها أنبياء، فعدد الأنبياء لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن ذكر منهم في القرآن من الأنبياء والمرسلين 25 نبيا ورسولا. هؤلاء الأنبياء نحن نؤمن أن الله أرسل إلى الإنس والجن أنبياء ورسل يبلغون وحي الله ويبلغون شريعة الله عز وجل. الأنبياء جميعا عقيدتهم واحدة، في العقيدة في التوحيد واحد، لأن هذه أمور غيبية لا تتغير: الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب المنزلة، الإيمان بالقدر، بالقضاء والقدر، الإيمان باليوم الآخر. هذه أصول متفق فيها على الأنبياء جميعا والمرسلين جميعا، لكن اختلفوا في الشرائع، في كذا شيء كان فريضة على هؤلاء القوم خففه الله على هؤلاء القوم، كذا كان حلال لهؤلاء القوم حرمه الله على هؤلاء القوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات. إخوة لعلات يعني زي الإخوة من أب، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، العقيدة واحدة، التوحيد واحد، لكن الشرائع مختلفة. كان مثلا شرب الخمر حلال في ديانة، حرام في ديانة، وهكذا أمور تختلف في الشرائع. أما الأحكام العقائد فكلهم يدعون إلى توحيد الله، كلهم يدعون إلى عبادة الله تبارك وتعالى. واجب على الإنسان أن يؤمن بالأنبياء ويصدقهم ويتبعهم، واجب علينا أن نؤمن بكل الأنبياء والمرسلين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والملائكة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فواجب علينا أن نؤمن بالرسل أجمعين، لا نفرق بين أحد من رسله. لا يجوز لإنسان أن يكفر برسول من بين الرسل، فمن كفر برسول فقد كفر بالله تبارك وتعالى، لأنه كذب الذي أرسله. من كذب الرسول كذب الذي أرسله اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، ومن كذب الله فقد كفر. إذن لا يجوز أن نكفر ببعض الأنبياء، فالكفر ببعض الأنبياء كفر بالله تبارك وتعالى. ولذلك في القرآن: كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، فما كذبوا إلا نبي، لكن تكذيبهم للنبي تكذيب لله ولكل الرسل. ولذلك هذا خط فاصل بين المسلمين وبين اليهود وبين النصارى. اليهود آمنوا بموسى ومن قبله، ولكنهم كفروا بعيسى عليه السلام، فهم بذلك كافرون. النصارى آمنوا بعيسى وبموسى ومن قبله، لكنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم بذلك كافرون. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. أولئك هم الكافرون. من فرق بين الرسل، آمن ببعض وكفر ببعض، هذا كافر حقا بنص القرآن الكريم كما في سورة النساء. أما المؤمنون فهم يؤمنون بجميع الرسل، فهم يؤمنون بالجميع ويصدقون الجميع، لأن الجميع مرسلون من الله تبارك وتعالى. وأيض الله عز وجل الأنبياء والمرسلين بالمعجزات، والمعجزة أمر خارق للعادة، يظهره الله على يد من يدعي النبوة تصديقا له في دعواه وتأييدا له في دعواه. فموسى عليه السلام ظهر على يديه معجزات شتى، فالعصا تحولت حية، ويده خرجت بيضاء للناظرين من غير علة، وأرسل على قوم فرعون الضفادع والدم آيات المفصلات والطوفان، وشق الله عز وجل له البحر. وعيسى عليه السلام كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم أظهر الله عز وجل على يديه من الآيات الحسية، وأعطاه من الآيات المعنوية، فأظهر الله عز وجل له نبع الماء من بين أصابعه، وانشق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم وخرج فلقتين، وكذلك أيضا أعطاه الله المعجزة الخالدة، أكبر معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، بل أكبر معجزات الأنبياء جميعا، وهي القرآن الكريم، معجزة خالدة إلى يوم القيامة. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه معجزة خالدة إلى يوم القيامة. القرآن يشتمل على إعجاز من نواحي شتى، من اللغة، ومن الإعجاز العلمي، ومن الإعجاز التأثيري، ومن الإعجاز التشريع، التشريع في القرآن معجزة، ومن ترتيب القرآن معجزة، ومن سياقات النساء سياق القرآن بالأخبار الغيبية الماضية والأخبار الغيبية المستقبلية معجزة. هذه المعجزات تقول هذا رسولي فاتبعوه، هذا رسولي فصدقوه، هذا رسولي فاتبعوا أوامره ونهيه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا موجب الإيمان، من شهد أن محمد رسول الله وآمن بالمرسلين وجب عليه أن يتبع المرسلين ويتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. فكل من لم يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام عنده نقص في إيمانه برسول الله بقدر هذا النقص، كل من ينكر سنة من سنن النبي عنده نقص في إيمانه بقدر هذا النقص. إذن واجب علينا أن نتبع هؤلاء المرسلين. الرسل انتقاهم الله عز وجل، اصطفاهم الله، قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، سير خلفهم، سير خلفهم واتبعهم، وأولئك هم المصطفون الأخيار، هم المصطفون الأخيار. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، فهم صفوة الله من خلقه، هم أصدق الناس وأشد الناس أمانة وأشد الناس ذكاء وفطنة، وهم يبلغون رسالات الله ولا يخشون أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. فواجب علينا أن نتبعهم ونصدقهم وأن نسير خلفهم وأن نتعلم سيرهم وسيرتهم وسننهم، وخاصة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل وملخص لما يجب علينا من الإيمان بالرسل أجمعين. ونحن نؤمن أن الكتب التي نزلت على موسى وعيسى عليه السلام حرفت كما ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم، وهذا سوف يأتي معنا في الإيمان بالكتب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.